إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام القاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، في كتاب الحج في القول في الطواف بالبيت، وذلك في أفعال الحج، إلى قوله: وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر. فتقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، الحجر الأسود من الجنة كان أبيض من الثلج، كان أبيض من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم، يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق، ومن استلامه بحق ألا تؤذي الناس عند استلامه، هذا من استلامه بحق. قال: وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده، تقول إذا استلمه بها، فلا يقبل يده إلا إذا استلمه أي مسحه، وأما إذا لم يستلمه فلا يقبل يده. لماذا يقبل يده؟ هو ما استلم، ما لمسه، فلماذا يقبل؟ فالتقبيل تقبيل اليد إذا استلمه أي مسحه، وإنما في هذه الحالة يشير إليه بيده إذا لم يستلم. قال: وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك مرسلا، ورواه الجماعة موصولا، أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. نعم، وذكرنا لكم في الدرس الذي قبل ذلك أنه سجد عليه أيضا. قال: وأجمعوا، فإذا هذا تقبيل الحجر، هذا من سنن الطواف. العنوان الذي بعد ذلك: ركعتان بعده ولا يزيد على ركعتين، كما في المصنف الخامس 273، لا يزيد على ركعتين، فإذا هما ركعتان. قال ابن أبي شيبة: في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط، أيصلي أكثر من ركعتين أم لا؟ هذا باب في المصنف عند ابن أبي شيبة. ثم ذكر عن عطاء قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا وصلى ركعتين. قال عطاء: فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد على ركعتين. قال: فإن زاد فلا بأس به. قلت: بل به بأس، لأنه خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين، وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف، وهاتان الركعتان واجبتان عند مالك وأبي حنيفة، هاتان الركعتان واجبتان عند مالك وأبي حنيفة، وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع، يعني كلما انقضى الطواف يصلي ركعتين. فهل لو طاف أسابيع، يعني طاف أسبوعا يعني طوافا كاملا، ثم طاف أسبوعا، هل له أن يجمع الركعات بعد الثلاثة أسابيع، أو أنه على رأس كل أسبوع يصلي ركعتين؟ فنقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أسبوع ركعتان، حديث لكل أسبوع أو على رأس كل أسبوع، ما أذكر الرأس هذه موجودة ولا لا، لكل أسبوع ركعتان. فلو كانت هذه اللفظة ثابتة على رأس، فإذا هذا يبين أنه بعد كل أسبوع يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف كان يصلي ركعتين، فهل يجوز جمع الركعات؟ فالجمهور على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع، إن طاف أكثر من أسبوع واحد. وأجاز بعض السلف أن لا يفرق بين الأسابيع، وأن لا يفصل بينهما أو بينها، وأن لا يفصل بينها بركوع، يعني بين الأسابيع، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين. هذا القول الثاني في مقابل قول الجمهور، وهو مروي عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع ثم تركع ست ركعات. تقول: هذا عند ابن أبي شيبة، أثر عائشة عند ابن أبي شيبة الخامس 506. وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: خذوا عني مناسككم. ما الدلالة يا حمد؟ الدلالة أن هاتين الركعتين صارتا مرتبطتين بالطواف، فإذا أراد أن يطوف طوافا آخر فهاتان الركعتان لاحقتان بالطواف الأول، فلا بد منهما أولا، ثم بعد ذلك يأتي بالطواف الثاني والطواف الثالث. هذا هو، أو هذه هي الدلالة من هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم طاف وصلى، تقول: فصارت الصلاة لازمة للطواف، فلا يؤخرها عنه. علاوة على الحديث الذي ذكرناه، شو وجدت في الحديث؟ ها؟ لكل أسبوع ركعتان. فهذا طبعا يستدل يعني به لكل أسبوع ركعتان، أما لو كان على رأس كل أسبوع ركعتان فتكون الدلالة أقوى. قال: وحجة من أجاز الجمع أي جمع الأطوفة ثم يركع لها مرة واحدة، أنه قال المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع، المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع. والطواف ليس له وقت معلوم، ولا الركعتان المسنونتان بعده، يعني ليس لهما وقت معلوم. فطالما أن الطواف ليس له وقت معلوم والركعتان ليس لهما وقت معلوم، فيجوز الفصل إيش بينهما. قال فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين. قال وإنما استحب من يرى أن يفرق بين الأسابيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة عند موجودة أيضا، لكنها مشكلة فيما بعدها. وإنما استحب من يرى أن يفرق بين الأسابيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه، يعني بعد إيش؟ بعد سبع يصلي ركعتين. طب لو بعد أسبوعين فيكون انصرف عن 14. طب لو ثلاثة أسابيع يمكن، لأن هذا بعد وتر من إيش؟ من طوافه. فمن أجل هذا كلمة ثلاثة كأنها مقحمة. قال ومن طاف أسابيع غير وتر، ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه. قال القول في شروطه، في شروط الطواف. وأما شروطه فإن منها حد موضعه، يعني موضع الطواف، حد الطواف. القول الأول وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت، الحجر من البيت، وإذا كان الحجر من البيت فلا بد أن يكون الطواف بالإيش؟ بالبيت كله، فلا يجوز له أن يدخل من الحجر، لأنه إذا كان الحجر من البيت ودخل من الحجر فلم يطف بالبيت. فهذا قول الجمهور على أن الحجر من البيت. تقول ليس الحجر كله من البيت، وإنما سبعة أذرع، سبعة أذرع من عند الجدار، سبعة أذرع، والذراع من رأس الوسطى إلى المرفق، هذا ذراع، فتعد سبعة أذرع فينتهي البيت. فليس الحجر كله من البيت، وإنما سبعة أذرع، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، قال لها تعالي أريك يعني ما ترك قومك من البيت، وعد لها سبعة أذرع. وانظر ابن خزيمة المجلد الرابع 223، المجلد الرابع 223، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك، الحديث في الصحيحين طبعا، إن قومك استقصروا من بنيان البيت، وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه، سبحان الله، فهلمي فلأريك ما تركوا منه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، تمنى أن يعاد البيت على قواعد إبراهيم، يعني إذا عددت سبعة أذرع وحفرت فستجد إيش؟ قواعد إبراهيم. وأما إلى الخارج فهذا الجزء نصف الدائرة، هذا ليس على قواعد إبراهيم، وكذلك الجدار الذي يعني أمام الحجر ليس على قواعد إبراهيم. قال فإن بدا لقومك من بعدي، ومن الذي وفق إلى هذا؟ ها؟ عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما فعل ذلك. لكن جاء الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان وهدمه مرة أخرى وبناه على ما كان، حتى ندم عبد الملك بن مروان بعد ذلك لما علم بحديث عائشة، ندم وتمنى أن لو كان بقي البيت على ما بناه ابن الزبير، بناه على قواعد إبراهيم وجعل له بابين، باب يدخل منه الناس وبابا إيش يخرجون منه، وجعل الباب لاصقا بالإيش بالأرض. لأن قريش لماذا رفعوا عتبة الباب؟ حتى يدخله من شاء، إذا أراد أن يدخل الإنسان يرفعونه ويلقونه داخل البيت. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي فلأريك أو فلأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع، قال: وأن من طاف بالبيت لازمه إدخال الحجر فيه، أي في البيت، فلا يطوف من داخل الحجر، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة، نقول هو في شرط صحة أي طواف حتى ولو كان غير طواف الإفاضة. نعم، ليس هنا فرق بين طواف الإفاضة وغيره، ولعله نص على طواف الإفاضة لأنه طواف الركن. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه هو سنة، أي أن عندهم يجوز أن يطوف إيش؟ أن يطوف من داخل الحجر. طيب وما دليله؟ سيأتيك دليله. قال: وحجة الجمهور ما رواه مالك والشيخان أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا حدثان، لولا حدثان، هكذا نطقها بكسر المهملة وسكون الدال وفتح الثاء المثلثة، لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولسيرتها على قواعد إبراهيم، فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب، فبنوا على قدر ما معهم، لأنهم كانوا إيش لا يضعون فيها إلا مالا حلالا، فقل حلالهم إلى هذه الدرجة، أنهم لم يجدوا ما يبنوا به البيت على قواعد إبراهيم. قال: وهو قول ابن عباس، وكان يحتج بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا قول ابن عباس. تقول في البخاري عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فهذا قول ابن عباس ويحتج بهذه الآية: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، لأنهم كانوا يسمونه الحطيم، لأنه يحطم أمتعتهم، اللي عنده شيء حبل ولا كذا يريد أن يعني ما أدري يتقرب به، فكانوا يرمونه في الإيش في هذا ويسمونه الحطيم، لأنه يحطم أي يجمع ما يلقونه في الكعبة. فإذن هذا استدلال ابن عباس. ثم يقول أن ابن عباس: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجر، إيش هذا يا حمد؟ هذا منهج، هذا منهج الاستدلال، يحتج بالآية ويحتج بالإيش؟ بالسنة. وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف وليطوفوا بالبيت العتيق؟ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، بيان القرآن بالسنة. طيب إذا جاء أبو حنيفة واستدل بظاهر هذه الآية فماذا نقول له؟ نقول له كما يقول الشيخ الألباني دوما هذه الكلمة، معليش، يعني معليش هذا استدلالك لا نأخذه. لماذا؟ لأن ابن عباس أعلم من أبي حنيفة وهو من العرب، فأبو حنيفة رحمه الله استدل بظاهر الآية. وليطوفوا بالبيت أي بايش؟ ها؟ بجزء من البيت، وليطوفوا بالبيت، ففهم من ظاهر الآية أن من طاف ببعضه فقد طاف إيش؟ به. نقول لا، وليطوفوا بالبيت استدل بها ابن عباس على أنه لا بد أن يطوف بالبيت كله، وذكر بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما وقت جوازه، فالآن هذا كله في حده، في حد الطواف. الثاني وقت جوازه، وقت جواز الطواف. فإذا ما هي شروط الطواف؟ مكانه وزمانه، ويأتينا الشرط الثالث وهو الطهارة. فإذا ثلاثة شروط: مكانه هو موضعه، وزمانه، وسيأتينا الطهارة له. قال: وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر، وذلك لأن هذه أوقات كراهة، بعد الصبح وبعد العصر وقبل الزوال، هذه أوقات كراهة. وأما أوقات التحريم فعند طلوع الشمس، وعند غروبها، وحين يميل، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني عند الزوال تماما. الأولى تسمى أوقات كراهة، والثانية أوقات تحريم. وأنت ترى أن أوقات التحريم يعني نقطة عند الطلوع، نعم، يعني عند طلوع الشمس، عندما يبدو حاجبها حتى تكتمل، هذا يسمى الطلوع، هذا وقت إيش؟ تحريم. وكذلك عند الغروب، عندما يبدأ قرصها في الغياب إلى أن يغيب، هذا وقت إيش؟ تحريم. وأما قبله وقت إيش؟ وقت كراهة. عند الزوال تماما هذا وقت تحريم، وقبله بحوالي 10 دقائق ربع ساعة هذا وقت كراهة. قال: إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب، وقت، لأن هذا وقت تحريم. فهذا القول جوزه في أوقات الكراهة ومنعه في أوقات الإيش؟ تحريم. وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة. أقول: انظر ابن أبي شيبة الخامس 220 إلى 222، قال: في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح، وذكر عن ابن عمر وابن عباس طاف بعد العصر وصليا، وأيضا عن ابن الزبير، فهؤلاء كلهم على ذلك. وذكر بعده باب: من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي. القول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر، فإذن الأول جواز، والثاني كراهيته بعد الصبح والعصر، ومنعه عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة. قال وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. فالكلام في هذه المسألة كالكلام في إيش؟ في الصلاة. وقد عرفنا في الصلاة أن هناك من جوز مطلقا ومن منع مطلقا ومن جوز إذا كانت الصلاة لها إيش؟ سبب. هذه ثلاثة أقوال في الصلاة. قال أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها اللي هي أوقات التحريم. قال والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ يعني بالنسبة لأوقات التحريم، فإذا أوقات الكراهة أمرها سهل، لكن الكلام في أوقات التحريم، أوقات التحريم الكل متفق على منع الصلاة فيها، فهل الطواف أيضا يمنع فيها؟ قال في ذلك خلاف. قال ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنع أحدا طاف أن يصلي، يعني ركعتي ليش طواف. وفي اللفظ الآخر طاف بهذا البيت أو صلى، طاف بهذا البيت أو صلى، وهو مثل هذا. قال رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم. تقول هذا حديث صحيح كما في الإرواء 481. والعمل على هذا الحديث أيها الإخوة، يعني يفرق بين الطواف وليش والصلاة، يفرق بين الطواف والصلاة. فإذا منعت الصلاة في هذه الأوقات يعني يمكن أن يصلي في أوقات أخرى، وأما بالنسبة للطواف فقد يحتاج الإنسان أن يطوف، قد يحتاج. فمن أجل هذا رخص الله تبارك وتعالى لعباده ووسع عليهم. وسيبدو لك بعد الانتهاء من كتاب الحج أن الله تبارك وتعالى فعلا في الحج بالخصوص يريد بالناس اليسر، وذلك لما فيه من المشقة. افعل ولا حرج. نعم، كذلك في النية، يمكن أن تنوي في الميقات شيء وأنت في الطريق أو عند البيت، بل ربما بعد انتهاء العمل تغير ليش تغير النية. هذا كله من التوسعة. وستأتينا المسألة الكبرى التي لم ننشأ عليها ولما قرأناها استغربناها، وهي أن المتمتع يكفيه سعي ناش يكفيه سعي واحد، مع أنك بدون أن تقرأ في هذه المسألة إذا فاجأك إنسان بهذا القول تقول إيش بيقول هذا، لأن كله نشأ المتمتع لابد إيش طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي ليش للحج. سيأتينا إن شاء الله هذا القول الغير مشهور أنه يكفي سعي واحد للمتمتع، يكفي سعي واحد للمتمتع، يعني هو عندما يطوف للعمرة ويسعى هذا السعي هو للعمرة ولليش وللحج، فبعد أن يرجع من عرفات يكفيه أن يطوف طواف الإفاضة وفتح الله عليه. ها ستأتينا هذه المسألة الكبرى، وقد جمعت لكم فيها يعني أربعة أوراق، حتى ذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الناس يعني ينكرونها لأنها إيش غريبة عليهم وغير مشهورة. فهذا من التوسعة. فإذا نفرق بين الصلاة وليش والطواف بالنسبة لأوقات التحريم وأوقات الكراهة. الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشرط الثالث الطهارة. قال: واختلفوا في جواز الطهارة في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة. فإذا هم أجمعوا على أن من سنة الطواف الطهارة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في جواز الطواف بغير طهارة. فقال مالك والشافعي، هذا القول الأول وأحمد: لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. القول الثاني وقال أبو حنيفة: يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم. القول الثالث وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم، ولا يجزئه إن كان يعلم. وإذا عرفنا القاعدة في الإيش؟ في الحد، سهل علينا أن نفتي. يعني إذا جاء إنسان وبعد أن رجع قال: يا شيخ أنا صليت، أنا طفت على غير وضوء، ماذا تقول له؟ قل له: خلاص عفى الله عنك، على قول من؟ على قوله بثور. إذا طاف على غير وضوء أجزاه طوافه إن كان لا يعلم، ولا يجزئه إن كان يعلم. هذه المسألة أيها الإخوة يعني طرقها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس، في المجلد السادس والعشرين من صفحة 220 إلى صفحة 244، وهي مسألة عظيمة. نقرأ شيئا مما ذكره وأنت قيد يعني هذه الفوائد ونحن نقرأ. يقول: وليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف، فإن الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء. تجب، وانتبه للكلام، عندما نقول تجب له الطهارة هل هذا قول بالشرطية؟ لا، تجب له الطهارة، فتصبح الطهارة من واجبات الإيش؟ من واجبات الإيش؟ الطواف، كسائر واجبات الإيش؟ الحج. طيب، والإنسان إذا ترك واجبا في الحج فماذا عليه؟ عليه دم. فإذا تنبه، فبالاتفاق فإن الطواف بالبيت تجب له الطهارة بالاتفاق. ثم تنازع العلماء في الطهارة، هل هي شرط في صحة الطواف؟ فإذا هم اتفقوا على ماذا؟ على الوجوب، واختلفوا في الشرطية. والفرق بين الواجب والشرط معروف، إذا كانت شرطا فهذا معناه أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة. قال: على قولين، يعني هل هي شرط أو لا؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، أشهرهما عنه وهي مذهب مالك والشافعي. فإذا أشهر الروايات عن أحمد ومذهب مالك والشافعي أن الطهارة شرط فيها، فإذا طاف جنبا أو محدثا حدث أصغر أو حائضا ناسيا أو جاهلا، النسيان عذر له؟ لا، لأن النسيان ليس عذرا في الشرط. مثل واحد مثلا صلى الصلاة وقال أنا ما توضأت، نسي، هل النسيان هنا عذر؟ لا، لا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فالأعذار لا تنفعه في الشرط. قال: ناسيا أو جاهلا. قال: ثم علم أعاد الطواف. هذا القول الأول. والثاني أنه واجب، فإذا فعل ذلك جبره بدم، لكن عند أبي حنيفة الجنب والحائض عليه بدنه والمحدث عليه شاه، والمحدث عليه شاه. وأما أحمد فأوجب دما ولم يعين بدنه. وأما أحمد يعني في الرواية، ليش؟ في الرواية الأخرى. فإذا أنت الآن عرفت اختلافهم في الشرطية، وأن منهم من يقول هو شرط، هي شرط الطهارة، ومنهم من يقول هي إيش؟ هي واجب. وإذا كانت واجب جبره بإيش؟ بدم مطلقا عند الإمام أحمد، ومفصلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: والذين جعلوا ذلك شرطا احتجوا بأن الطواف بالبيت كالصلاة. هذا حديث معروف، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا حديث صحيح. واحتجوا أيضا بماذا؟ بحديث عائشة لما حاضت، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم أطال الشيخ في يعني أو استطرد، وذكر مسألة ماذا؟ مسألة الحائط. قال: فهذه المسألة التي عمت بها البلوى، هذه المسألة التي عمت بها البلوى، وهي مسألة الحيض. ما شاء الله الحج فيه كم؟ بالملايين، 3 مليون و4 مليون، شوف فيهم كم امرأة، فحيضهن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فتوى. نعم، ولو قلنا أنها لا تطوف حتى تطهر حصل الحرج الكبير عليها وعلى رفقتها. وسيذكر لنا الشيخ أنه ما سبقه أحد بالكلام فيها. قال: فهذه المسألة التي عمت بها البلوى، فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت بدم أو بدن أجزأها ذلك عند من يقول الطهارة ليست شرطا. ثم ذكر الشيخ أمور كثيرة ويعني احتمالات، يقول: إما أن نقول لها تبقى، وإما أن نقول لها ترجع ثم يبقى عليها الإيش؟ الطواف وتعود إليه مرة أخرى. قال: ومعلوم يعني أن هذا يعني التضييق عليها أيها الإخوة، ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة، فإن العبادات المشروعة إيجابا أو استحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز. كالصلاة، لو عجز إنسان على القيام يقول له خلاص لا تصلي، ولا شو نقول له؟ قل له صلي وانت جالس واركع واسجد. يقول الشيخ: إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز. فهذه الحائط، هل نقول لها خلاص سقط عنك الطواف، أو نقول لها طوفي واجبري هذا يعني هذا العذر بالدم؟ طيب، منهم من قال لها إذا كانت تخاف الحائط تطوف طواف الإفاضة قبل إيش؟ قبل يوم عرفة. وهذا خلي بالك يعني قول في مذهب مالك وسيأتينا، منهم من قال هذا. فكيف الرد على مرجوحية هذا القول؟ يقول الشيخ: متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة، ما هو وقت طواف الإفاضة؟ بعد عرفة. طيب، يقول: متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها كان الإخلال بذلك أولى، يعني أن تخل بشرطها أولى من أن تخل بإيش؟ بوقتها. الإخلال بأحد شروطها أولى من أن تخل بوقتها. فإذا هذا ما نقول لها طوفي قبل إيش؟ قبل عرفة. فذكر الشيخ كما ذكرت لك 4 احتمالات وبين فسادها. قال: وبقي الاحتمال الخامس. وهو أنها تفعل ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز عنه. قال: وهذا هو الأصل الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك. قال: والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، إنما تدل على الوجوب مطلقا، وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة. هذا من القواعد أيضا، أن أي وجوب مشروط بلاش بالقدرة. فإذا قلنا الطهارة من الواجبات نقول هذا الواجب مشروط بلاش بالقدرة، فإذا لم يقدر عليه الإنسان سقط عنه. يعني يريد شيخ الإسلام أنه يقول ماذا؟ ها؟ حتى الدم يسقط عنها. نعم، لأن هذا ليس في مقدورها، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب يقول قائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية: أحابسة ناهي، فهذا فيه أنه لا بد أنها تحبس، صح هذا؟ لا، هذا مش صح، وإنما تحبس ها الرفقة لأجلها، لا أنها تحبس هي. فإذا الرفقة فارقتها وأصروا على الرحيل، فهل نقول لها تبقى في مكة وهي عرضة للضياع والأذى؟ فيريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول مع أن هذا واجب إلا أن الواجبات مشروطة بالقدرة، فإذا تطوف وليس عليها شيء. قال: وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز، شروط الصلاة تسقط بالعجز، يعني حتى الوضوء الذي هو شرط فيسقط بالإيش؟ بالعجز، كالذي عنده سلس بول وغير ذلك، والذي ينتقل من الوضوء إلى التيمم، والذي يصلي بغير وضوء وبغير تيمم. قال: وشروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. قال: والمصلي يصلي عريانا ويصلي مع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة، ويصلي مع الجنابة وحدث الحيض مع التيمم، وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى. طيب، إذا قال قائل: وهل سبق شيخ الإسلام أحد وأفتى الحائض أنها تطوف بدون أن يكون عليها دم؟ يقول الشيخ: وذلك لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها. طبعا هذا في القديم لم يكن منتشرا كما في زمان شيخ الإسلام وكما في زماننا. ثم قال: ومن قال إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. ثم قال الشيخ: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة. عرفتم فتوى الشيخ أنه يجوز لها أن تطوف ولا يجب عليها شيء. قال: هذا الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري. فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. على كل حال، إذا أوجبنا عليها الإيش؟ إذا أوجبنا عليها الدم فالأمر إيش؟ فالأمر سهل. نعم، نقول لها على مذهب الإمام أحمد أن عليها إيش؟ أن عليها شاه. فإذا أوجبنا عليها الدم، بل الحياة تفرح بهذا، إذا قيل لها يعني طوفي وعليك دم فهي تفرح بإيش؟ تفرح من أن تقول طوفي وليس عليك شيء. فوسع الله عز وجل في مذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى أن الطهارة من واجبات الطواف، ومن عجز عن هذا الواجب لأنه واجب في الحج فيجبر بإيش؟ بدم. وهذا أيضا مما نتعقب به شيخ الإسلام. الواجبات في الصلاة تسقط لأنه لم يأتي في الصلاة أن من ترك واجبا يفعل كذا وكذا، إلا في سجود السهو. وأما في الحج فقد جاء أثر ابن عباس، ها، من ترك واجبا فعليه دم. من ترك واجبا، هذا في الحج، من ترك واجبا فعليه دم. فالقول في هذه المسألة، مسألة الحائض، هو قول الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه رحمه الله. قال: والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلين. الشافعي ومالك وأحمد. وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وآله وسلم للحائض: وهي من عندكم؟ الصواب أنها عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهو حديث صحيح. تقول: ليس في هذا تصريح بلاش بالشرطية، ليس في هذا تصريح بالشرطية، وإنما يدل على الوجوب، وإنما يدل على الوجوب كما سمعت وعرفت في كلام شيخ الإسلام. قال: وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. المراد بهذا الحديث أيها الإخوة هو تعظيم شأن الطواف. المراد بالحديث يعني تعظيم شأن الطواف. وأما اشتراط الطهارة من هذا الحديث فلا يظهر، الحديث له مقصود، الطواف بالبيت صلاة، المراد تعظيم شأن الطواف. بدليل ماذا؟ بدليل ما بعده: فلا تتكلموا فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بإيش؟ إلا بخير. هذا هو المقصود بالحديث، فليس فيه تعرض لأن الطهارة شرط أو ليست بإيش؟ أو ليست بشرط. وكما ذكرت دوما أقول: كل حديث وكل آية يكون لها دلالة أصلية، فالمراد بالنص هو الدلالة الإيش؟ الدلالة الأصلية. وأما الدلالة الفرعية فقد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ. فالدلالة الأصلية لهذا الحديث هو تعظيم شأن الإيش؟ تعظيم شأن الطواف، لا كهؤلاء الذين يطوفون ولا تأتيهم التجارات والحكايات إلا في الإيش؟ إلا في الطواف، وهو يطوف مع صاحبه يتكلمون في التجارة ويتكلمون في، فهؤلاء يوجه إليهم مثل هذا الطواف بالبيت إيش؟ صلاة. قال: وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة. إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، هذا ليس دليلا. تقول: هذا ليس دليلا، لأن الأصل في الحج أن كل شيء فيه بدون طهارة إلا الإيش؟ إلا الطواف. وإلا ما ذكروا في الرمي، قالوا في الرمي يعني ما ينبغي أن يتعمد الإنسان أن يكون على غير إيش؟ على غير وضوء، لكن هذا استحباب، استحباب أنه يعني أثناء الرمي أو عند الرمي إيش؟ يكون على وضوء، لأنه يدعو. فنقول: هذا ليس دليلا، والسعي بين الصفا والمروة على الأصل، أنه إيش؟ أنه لا يشترط له الطهارة. قال وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث. فمثلا الصيام يشترط فيه الطهر من الإيش؟ من الحيض. هل يشترط فيه الطهر من الحدث أن يكون الصائم متوضئا؟ لا. فإذا قول هؤلاء على أنه يجوز عندهم أن يطوف على غير وضوء، لأنه ليس من شرط العبادة التي يشترط فيها الطهارة من الحيض أن يشترط فيها الطهر من الحدث. قال أصله الصوم. طيب اكتب مسألة، هل يطوف عليه نعلان؟ أنا كتبت هذه المسألة لأنني دوما أبتلى بهذا، يعني أحيانا أقدامي تؤلمني فألبس النعال في الطواف في السعي، فأبقى طول الطواف والسعي ينكر علي، حتى أننا أحيانا أخلع من أجل يعني إسكات المنكرين. لكن على كل حال إذا أراد الإنسان أن يلبس شيء يلبس شيء يعني ليس نعلان، يلبس جورب كذا حتى ما يتكلم فيه الناس. هذا عند ابن أبي شيبة الخامس 321 321 فالرجل يطوف وعليه نعلان وعليه نعلاه. ذكر أثر عن ابن الزبير قال لقد كان هذا البيت يحجه 700 بني إسرائيل يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت. نقول هذا عند بني إسرائيل، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا ليش؟ خالفوا اليهود. وعن عطاء كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل. وعن عبد الله بن شريك قال رأيت ابن عمر يطوف عليه نعلاه، ورأيت ابن الزبير لا يفعله. وعن جابر لعله الجعفي قال رأيت طاووسا ومجاهدا وعطاء يطوفون في نعالهم. على كل حال فذكر ابن أبي شيبة هذه الآثار. قال القول في أعداده وأحكامه. وأما أعداده يعني أعداد الطواف، فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة، سواء كان القدوم يعني طواف القدوم مستقل أو كان تابعا. إيش يعني تابعا؟ يعني مثلا أنت أتيت بعمرة، أنت تطوف ليش؟ للعمرة، وهو في نفس الوقت طواف إيش؟ طواف قدوم، لكن القدوم هنا حصل بالتبع كتحية ليش؟ كتحية المسجد، هذا طواف القدوم. وكذلك إنسان مثلا جاء متأخرا في الحج فخرج مباشرة على إيش؟ على عرفات، عندما ينتهي ويرجع ويأتي إلى البيت يطوف طواف ليش؟ الإفاضة، ويدخل فيه طواف ليش؟ طواف القدوم. طيب ما هو الموضع الذي فيه طواف القدوم مستقلا؟ الموضع الذي فيه طواف القدوم مستقلا القارن والمفرد. القارن والمفرد عندما يقدمان مكة فهذا الطواف الذي يطوفونه هو طواف ليش؟ القدوم، ويسعيان سعي الإيش؟ سعي الحج بالنسبة للمفرد، والحج والعمرة بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للقارن. فإذا السعي يقدم على عرفة، لكن الطواف طواف الإفاضة لا يقدم، طواف الإفاضة لا بد أن يكون بعد عرفة. الثاني وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. الثالث وطواف الوداع، طواف الوداع بالنسبة للحاج، وأما بالنسبة للمعتمر فلا دليل عليه، المعتمر لا دليل أنه يطوف طواف الوداع. قال وأما أحكامه، فهذه أعداده. أما أحكامه قال وأجمع على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا الركن، وأنه المعني بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا مما يدل على تأخير طواف الإفاضة، هذا دليل على تأخير طواف الإفاضة عن عرفة، لأنه سبحانه قال: ثم ليقضوا تفثهم بالتحلل، وليوفوا نذورهم بالذبح، وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طواف الإفاضة ركنا فلا يجزئ عنه إيش؟ لا يجزئ عنه دم، لا بد من الإتيان به. قال: وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة. طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة. إذا نسي طواف الإفاضة، إذا نسي طواف الإفاضة لماذا لا يجزئ؟ لماذا لا يجزئ؟ لكونه قبل يوم ليش؟ قبل يوم النحر. تقول: إلا ما رواه البصريون عن مالك. ولذلك قال: وجمهورهم. الفتاوى 26-231، 26-231 فيه رواية عن مالك أن طواف القدوم يجزي عن طواف الإفاضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي أو فلا يجزئ مع العمد بلا نزاع. قال: إلا ما نقله البصريون عن مالك، إلا ما نقله البصريون عن مالك في من طاف وسعى قبل التعريف. قبل التعريف يعني إيش؟ الوقوف بعرف، ثم رجع إلى بلده ناسيا أو جاهلا أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة، أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة. فإذا هذا قول مالك رحمه الله في رواية البصريين عنه. الثاني: وقال الطائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم، هذا الذي ذكرناه، يجزئ عن طواف الإفاضة. أنت عرفت الآن كيف نقل الشيخ؟ طبعا نقل الشيخ أدق، أنه إذا إيش؟ إذا طاف ورجع إلى بلده ناسيا أو جاهلا فإنه يجزئ إيش؟ عنه. وأما إطلاق القول ها هنا إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد، ليس كذلك. تقول: ليس كذلك، كما في الفتاوى 26-231، وإنما هذا محمول على الجهل أو النسيان مع الرجوع إلى بلده. قال: وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. يعني العبارة هذه غير دقيقة أيها الإخوة، وإنما الدقيق ماذا؟ أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع. طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف ليش؟ الوداع. فإذا أخر طواف الإفاضة ثم طاف ورحل فإن هذا الطواف يجزئ عن طواف الوداع. ما يقال أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو الركن. قال: إن لم يكن طاف طواف الإفاضة، لأنه طواف بالبيت. شوف التعليل كيف جميل، يعني الذين قالوا طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة كيف عللوا؟ قالوا: لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الإفاضة. فطالما أنه هذا كله يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه، أن القاعدة في الحج ليش؟ التيسير. فلو قال لك إنسان أنا طفت للوداع وبس وجيت، يقول ما طفت طواف الإفاضة، يقول بس أنا طفت للوداع وجيت، فأنا أقول هذا طواف الوداع هو طواف بالبيت معمول في وقت إيش؟ في وقت طواف الإفاضة، فأجزأ عن طواف إيش؟ الإفاضة، فلا بد من التيسير هذا في الحج. قال بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. تقول وهذه المسألة، تقول وهذه المسألة تشبه تعيين الصلاة، تعيين الصلاة صلاة الفريضة يعني عند أبي حنيفة. تعرفون مذهب أبي حنيفة في الصلوات؟ لو واحد دخل يصلي الظهر، أو خلينا نقول دخل يصلي العصر، فجاء على باله أننا الآن وقت ليش؟ وقت الله أكبر، وفي نيته إيش؟ لا، وفي نيته صلاة، في نيته صلاة الظهر، وهو يصلي وراء الإمام صلاة ليش؟ العصر، فهي صلاة العصر. لماذا؟ قال لأنه يعينها ليش؟ الوقت، يعينها الوقت حتى ولو نوى إيش؟ ولو نوى غيره. فكذلك هذا نوى طواف إيش؟ الوداع، ولكنه طواف معمول في وقت طواف إيش؟ الإفاضة، فيجزئ عن طواف الإفاضة. قال وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج، من سنة الحاج. طبعا المعلق هنا يقول والتعقب طبعا صحيح، قال بل طواف الوداع واجب عند الثلاثة، مندوب عند مالك، أما طواف القدوم فمندوب عند الجميع. صحيح طواف الوداع الصحيح أنه إيش؟ واجب، نعم، إلا عند الإمام مالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا ينفرن أحدكم إلا أن يكون آخر عهده بالبيت، هذا واضح في الوجوب، إلا أنه رخص فيه للحاج، رخص فيه، رخص، والرخصة لا تكون إلا من واجب. قال لا لخائف فوات الحج، يعني هذا استثناء من طواف القدوم، يعني طواف القدوم سنة إلا لمن يخاف أن يفوته ليش؟ الحج، جاء وقد ضاق عليه الوقت، ربما يفوته الوقوف بعرفة، يقول خليني الأول أذهب أطوف بالبيت طواف القدوم لأن هذه سنة، لا، قال إلا لخائف فوات الحج، فإنه يجزي عنه طواف الإفاضة، يعني عن طواف القدوم، لأنه عندما يقف بعرفات ويرجع يطوف طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يجزي عن طواف ليش؟ القدوم. قال واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا، أي الطواف، أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة، هذا تنبيه جيد، الرمل إنما يكون في أول طواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف العمرة أو طواف إفاضة، أول طواف لك بالبيت مهما كان اسمه فيسن فيه الإيش؟ الرمل. فمثلا إنسان جاء مباشرة على عرفات وبعدين جاء وطاف بالبيت، بيطوف إيش؟ طواف الإفاضة، لكن هذا بالنسبة له أول إيش؟ أول طواف، نقول له يرمل في الأشواط الثلاثة ويطبع في الجميع. قال على سنة طواف القدوم من الرمل. قال وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، صحيح، من طواف القدوم للقادم، وأما المكي فهو يعني إيش؟ مقيم. كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، اللي هو طواف إيش؟ العمرة. قال وأجمعوا أن من تمتع، تنبه يا حمد، أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين، يعني بالبيت طوافا للعمرة لحله منها وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا فيه خلاف، قولوا أجمعوا تقول عندنا رواية للإمام أحمد أن المتمتع حتى المتمتع يكفيه طواف واحد، المتمتع يكفيه طواف واحد، بس ما أدري كيف يطبق هذا الآن، كيف المتمتع يكفيه طواف واحد؟ لا، الطواف الطواف، السعي هذا سيأتينا، لكن حتى في الطواف بس كيف الآن هو جاء متمتعا عندما يطوف بالبيت، إيش هذا الطواف؟ هل يمكن أن يكون طواف الإفاضة؟ لا، لأنه قبل عرف. طيب طواف قدوم، شكله كده طواف قدوم، يعني طواف قدوم ويسعى ويتحلى. ولذلك سيأتينا إيش أكبر حجة لشيخ الإسلام بالنسبة لي أن المتمتع يكفيه سعي واحد، قال هو مثل البقية، مثل المفرد والقارن، لكن رخص له، فهذه رخصة أن يفصل بتحلل. وأما هذه العمرة فهو من أول ما أحرم بالعمرة هو داخل في ليش؟ في الحج. فعلى قول الإمام أحمد أن عليه طواف واحد، إذن الطواف الأول هذا يكون طواف إيش؟ طواف قدوم، والسعي عن الحج والعمرة، وبعدين لما يرجع إذن يصبح المتمتع مثل ليش؟ مثل القارن ومثل المفرد، لكن المفرد أفرد الحج والقارن جمع حجة وإيش وعمرة، فيصبح المتمتع على هذا القول مثل إيش؟ مثل القارن، لكنه تحلل لأنه يجوز له التحلل. وأما القارن فلا يجوز له التحلل لأن معه هدي. طيب الدليل على هذه الرواية هذه، تقول أثر ابن عباس، في أثر لابن عباس ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 26-138، قال وقال أحمد، الإمام أحمد، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. المفرد والمتمتع، وفي رواية والقارن، المفرد والمتمتع والقارن يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فإذا على هذا القول لا فرق بين الثلاثة، إلا أن المفرد ناوي الحج، وإلا أن المتمتع قد تحلل، وأما القارن لم يتحلل. فهذا أسهل الأقوال في الإيش؟ في الحج. فإذا قوله هنا أجمعوا، هذا فيه هذا الخلاف، فيه هذا الخلاف. قال وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. قال واختلفوا في القارن، القارن انظر ابن أبي شيبة الخامس 414 القول الأول، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، ما في إشكال، يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد. إيش المقصود بطواف واحد؟ إيش المقصود بطواف واحد؟ طواف الإفاضة. فإذا خرج طواف القدوم من العدد، عندما يقال يجزئ القارن طواف واحد أي طواف الإفاضة، يجزئ المفرد طواف واحد هذا معروف، يجزئ المتمتع طواف واحد اللي هو طواف الإيش؟ الإفاضة. وأما طوافه الأول فهو طواف الإيش؟ القدوم. فيطوف المتمتع طواف القدوم ويسعى سعي الحج والإيش؟ والعمرة ويتحلل. فالفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع فقط إيش؟ يتحلل. أنا قاعد أدق على راسكم عشان تقتنعوا بهذا القول. فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم. الثاني طبعا هذا هو القول الصحيح. وقال الثوري والأوزاعي وابو حنيفة وابن أبي ليلى على القارن طوافان وسعيان, على القارن طوافان وسعيان, يعني هذا طبعا خلاف القول المريح هذا. فالقارن على هذا القول ماذا يفعل؟ أول ما يأتي يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويبقى على إحرامه, وعندما يرجع من عرفات يطوف للحج ويسعى للحج, فصار طوافان وسعيان. فهذا أصعب شيء بدون تحلل, إذا شوف طوافان وسعيان وبدون تحلل, نعم هذا أصعب قول. وأسهل قول المتمتع أنه طواف واحد وسعي واحد وتحلل. قال ورووا هذا عن علي بن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه, فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمع. نقول هذا رأي وقياس, هذا رأي وقياس معارض للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان قارنا, فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل هذا الذي يقولونه, هذا مخالف للسنة. قال فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته. والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج, أعني طواف, أعني الطواف القدوم, لا أعني الطواف, يعني الذي يتلو الطواف هذا هو السعي بين الصفا والمروة, وهو الفعل الثالث للإحرام. فلنقل فيه, طيب نقف عند هذا الموضع. أنا كان في النية أننا نكمل بعد العشاء, لكن نحن ما نستعجل, ونلتقي إن شاء الله تعالى يعني بعد رمضان, وأول ما تبدأ الدروس إن شاء الله نبلغكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.